أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدموا لكم شرح كتاب معارج القبول. إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل، فالعلم زادك دوما ولسعادة منهل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى مواصل الكلام في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وهذا في ظل ما ندرسه من كتاب معارج القبول، وقد تناولنا بعض الأسماء وبعض الصفات بالتفصيل، وذلك لأن الشيخ رحمه الله أطال في بعض المواطن دون بعض، وإنما أطال في المواضع التي أكثر فيها أهل الضلال اللغط، أطال في المواضع التي أثرت فيها الفرق الضالة وضل فيها كثير من الخلق. من تلك المواطن ومن أدقها وأعظمها فائدة المشيئة والإرادة، وهو موضوعنا الليلة بإذن الله تعالى. مشيئة الله وإرادة الله، وكما اعتدنا حتى يبقى الطالب مرتبطا بالدرس أن نصدر الدرس لمجموعة من الأسئلة، يكون الكلام إنما هو إجابة عليها. السؤال الأول: اذكر أو اكتب خمسة نصوص دالة على: واحد، إثبات المشيئة، اثنين، إثبات الإرادة، ثلاثة، إذا أراد الله أمرا جعل له أسبابا، أربعة، لا يكون في الكون شيء إلا بمشيئته، خمسة، خلق أفعال العباد، خلق الله أفعال العباد، ستة، كل إرادة تبع لإرادة الله ومشيئته، كل إرادة تبع لإرادة الله، وكل مشيئة تبع لمشيئة الله. سبعة، لا معقب لحكم الله، ولا راد لإرادته، ولا مناقض لقضائه. ثمانية، الهداية والإضلال بيد الله. تسعة، مشيئة الله تبع لحكمته. السؤال العاشر، مشيئة الله تبع لعلمه. الحادي عشر، الشر ليس إليه سبحانه. الثاني عشر، حمد الله على إرادته ومشيئته. هذا هو السؤال الأول. أتذكر أدلة على كل نقطة من هذه النقاط؟ السؤال الثاني، الإرادة الربانية قسمان، ألف اذكرهما، باء عرفهما، جيم اذكر أمثلة لكل منهما، دال فرق بينهما. السؤال الثالث مؤجل لآخر الدرس، لأنه سؤال طويل وإحنا بنسرده هنجيب عنه، فنسيبه آخر الدرس لأن ذكره الآن لا فائدة من ذكره الآن. السؤال الرابع، اذكر أقوال الفرق الضالة في مشيئة الله وإرادته. السؤال الخامس، اكتب عشرة ثمار في سلوك العبد لإيمانه أو ثمر لإيمانه بمشيئة الله وإرادته. درس طويل ومهم للغاية، الدرس طويل ومهم للغاية. وقبل أن أبدأ في تفصيل إجابة هذه الأسئلة، أسأل وأجيبوني، هل تؤمنون أن رب كل شيء هو الله؟ هل تؤمنون أن القيوم القائم على كل شيء هو الله؟ هل تؤمنون أن الله على كل شيء قدير؟ هل تؤمنون أنه لا ينفذ شيء إلا بعلم الله وحكمته؟ هل تؤمنون أن أنظارنا وآراءنا وأفكارنا وعقولنا قاصرة؟ هل اخترت في يوم من الأيام شيئا لنفسك وحرصت عليه، ثم اكتشفت مع مرور الأيام أنك قد اخترت ما يضرك ولا ينفعك؟ هل حرصت يوما على دفع شيء عنك ومع مرور الأيام وبقاء ذلك الشيء ملازما لك عرفت أن فيه مصلحتك؟ هذه الأسئلة كلها إجابتها في درس اليوم، فإن وجدت أن الإجابة عندك لم تكن نعم في كل الأسئلة الماضية دون تردد، تعلم أن إيمانك بمشيئة الله وإرادته فيه شيء. ولنبدأ مستعينين بالله عز وجل ونسأل الله التوفيق والهداية، فإن الدرس غاية الأهمية، دقيق في الفهم، يحتاج إلى علم واسع وذهن متفتح، وكل ذلك العبد مفتقر إليه. فنسأل الله أن يعلمنا وأن يهدينا وأن يرشدنا وأن يعرفنا به سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن يثمر ذلك في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا كلها. أقول أولا يا إخواني، لا يكون في كون الله عز وجل إلا ما يريد إلا ما يشاء. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إن فهمت هذا الدرس خرجت الليلة بإذن الله قوي الإيمان، ثابت الجأش، متوكلا على الله، راضيا به ربا ومعينا ومؤيدا وناصر. وجدت في قلبك قوة لم تكن فيه من قبل، وإن اختلط عليك الأمر فأنت بعيد كل البعد عن معرفتك بالله سبحانه وتعالى. فأعيون الأسماع والقلوب وإياكم والغفلة أو التفكر في شيء غيره سبحانه وتعالى. أقول انتبه إلى هذه الأصول من أصول أهل السنة والجماعة، أصول تستقيم أو يستقيم بها السلوك، يستقيم بها الإيمان، تضبط لك أمور كثيرة في أسماء الله وصفاته، تضبط لك أمور كثيرة في سلوكك في حياتك في السلم والحرب. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أصل من أصول أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه فعال لما يريد، ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد الله. ما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بإرادة الله ومشيئته، ولو شاء عدم وقوعها لم تقع. عشرات النصوص بل مئات ذكرها الشيخ رحمه الله في الدلالة على ذلك. قال الله فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويه، هو ربكم وإليه ترجعون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وأن الله يهدي من يريد، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ويقول صاحب ياسين: أأتخذ من دونه آلهة؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة؟ لا إله إلا الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد. هذا الأصل يا أخواني كثير بأن يجعل العبد يخر ساجدا لله: يا رب يا رب هل أنا ممن أردت له الشقاوة؟ هل لم تردني أن يطهر قلبي يورث ذلة ومسكنة وخضوعا؟ هذا المعنى لو تأصل في قلب المؤمن لكانت الذلة له منهاجا والمسكنة بين يدي الله عز وجل له سلوكا، لا يرى سبيلا إلا في الخضوع والذلة بين يدي مولاه. الأمر كله يا أخواني بيده. هذا هو الإسلام لله، أسلم الأمر كله لله فلا يرى لنفسه حولا ولا طولا ولا قوة. ربي يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثانيا، إذا أراد سبحانه شيئا جعل له أسبابا، جعل له أسبابا. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يصب منه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هيأ الله عز وجل لغلامين يتيمين، هيأ لهما نبيين كريمين منهم رسول من أولي العزم من الرسل موسى والخضر. لماذا؟ لأن الله قال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. فهيأ الله من يفعل ما يريد، جعل الله لكل شيء سببا. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنوبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، جعل الله لكل شيء أراده سببا، وجعل أمورا مما لا نعلم بلا سبب يعلم هو سبحانه وحكمته وأسبابه ومؤداه، إذ أنه خالق كل شيء. قد يعرف العبد السبب وقد لا يعرف. ثالثا، لا يكون في الكون شيء إلا بمشيئته. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فإن يشأ الله يختم على قلبك، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قدير. إذن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، فالواقع في الكون واقع بمشيئته، وما لم يقع فلعدم مشيئته. أفعال العباد من خلقه وتقع بمشيئته، أفعال العباد من خلقه وتقع بمشيئته، فهو المنفرد بخلق كل شيء، الله خالق كل شيء. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله خلقكم وما تعملون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ إذا دار بخبرك شيء من أقوال الجبرية ورأيت أن ترد على الله أمره وقضاءه فيك، فأقول لك رده إن استطعت، فإني أرى كثيرا من أهل العلم وكأنه يداهن أولئك الذين صار لهم فكر كفكر الجبرية، حريصا على ألا يسيئوا الظن بربهم، ولكني أسلك غير هذا المسلك، فأقول لك الله خلقك وما تعمل، وما شاء الله فيك كان، وما لم يشأ لم يكن، فلو شاء جعلك مؤمنا ولو شاء جعلك كافرا، وافعل ما بدا لك، فما عساك أن تفعل. أحد مسلكين، إما أن تبقى ليلك ونهارك باكيا يا رب، اهدني يا رب، أسألك أن أكون ممن كتب عندك من السعداء. هذا فريق من الناس، وفريق يجادل الله ويعترض على قضائه ومشيئته فيختار الكفر فيصدق فيه وتصدق فيه مشيئة الله فيعذب بالنار. إذا هذه هي الأولى قبل أن ندخل في التفاصيل. الله جعل الناس فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قبض قبضة وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. والله أعلم في أي القبضتين أنا وفي أي القبضتين أنت، فما عساك أن تفعل. لا سبيل إلا الذل والمسكنة. أين تذهبون؟ السماء التي تظلك سماءك، والأرض أرضك، ولا رافق سواك، ولا منبت للزرع ولا جاعل للنبل في الضرع، ولا منبت لحمك وبدنك وعظمك إلا هو، فلا سبيل لك إلى الخروج أنت مأمور بقهر، أنت عبد، هو الذي خلقك ويفعل فيك ما يشاء. فهل لنا سبيل إلا الذل بين يديك؟ فكثير من الناس شوش عندهم هذا الباب وهذا الفهم، وصاروا يتكلمون عن الفلسفات في الرد على الجبرية أو القدرية أو أمثالهم، قبحهم الله حتى نسوا هذا المعنى، معنى العبودية والذلة بيد الله عز وجل. ربك يفعل ما يشاء، ربك فعال لما يريد، الله لا يسأل عما يفعل. إن أردت أن تكون عبدا لذلك الرب فالطريق معلوم، وإن أردت الإباقة والهروب فاخرج إن شئت من تحت سمائه ومن فوق أرضه. من ذلك أن يعلم العبد أن أفعاله كلها كذلك. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ كل رجال يمني منيا، ولا يعرف أحد منهم هل بهذا المني ينجب أو لا ينجب، وكل زوجة تمنى ولا تدري إن كانت تحمل أو لا تحمل. فالأمر بيدي وتبع لمشيئتي. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الكل يزرع ولا يدري إن كان ينبت أو تصيبه آفة أو لا ينبت، ينبت كثيرا أو ينبت قليلا. فزارعه على الحقيقة هو الله، والعبد ما كان له إلا كسب قليل، ألقى بذرة سقى ماء، لم يخلق البذرة ولم يخلق الماء، فإنباتها وخروجها بمشيئة الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ومن قبل لما ذكر الزرع قال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ ستجد يا أخي الكريم أن أفعالك كلها خالقها هو الله. خلقك يا فاعل الفعل وخلق فعلك، فكل شيء من خلقه. ما هو الأشياء كلها إما خالق وإما مخلوق، ولا خالق إلا الله، وكل ما سواه مخلوق مربوب بربوبيته. وفي الصحيح من حديث الأشعريين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا أحملكم ولكن الله حملكم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق بخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا. المعنى ده يا أخواني هتجعل العبد يفعل الفعل متوكلا على الله عز وجل، سائلا الله عز وجل فيه السداد. ما هو مش انا اللي بزرع، ولا انا اللي بقر، ولا انا اللي بأمي، ولا انا اللي ارويه، ده هذه افعال مخلوقه مربوبه. يا رب سق الي اقدارا تسعدني. الدعاء هتفتح ليك باب الدعاء، هتفتح ليك باب الدعاء. وإرادة الله لا راد لها، وإرادة المخلوقين تبع لإرادته، ولهم مشيئة تبع لمشيئته. قال الله: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فللعباد قدرة على الأعمال ولهم مشيئة، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم. لا قدرة لهم ولا مشيئة إلا بإقدار الله عز وجل لهم إذا شاء وإذا أراد. وبناء عليه لا بد أن نؤمن، لأن الذي خلق كل شيء قال ذلك أن للعبد مشيئة وإرادة وقدرة بنص الآيات التي سمعت. ولكن لا تسبق مشيئة العبد مشيئة الرب، ولا قدرة العبد لا تعجز قدرة الرب، بل مشيئتك وإرادتك وقدرتك مقهورة بإرادته ومشيئته وقدرته. إذا كل ذهنك إلى هذا الحد قبل التفصيل إلى فهم ذلك، فليس لك سبيل إلا أن تقول آمنت أن كلام الله حق. فكم من مسائل تمر بنا ولا نفقهها ولا نفهمها ونردها إلى أصحاب العلم فيها من البشر، من البشر. كل يوم بترفع سماعة الهاتف، فضلت الشيخ ايه حكم كذا، يقول لك كذا وتعمل وانت ما تعرف شيء عن هذه المسألة، لا تعرف شيئا غير انك تعرف شيئا واحدا ان الذي سألته عالم. فرضيت بمعرفتك وإيمانك بعلمه فسلمت له الأمر واتبعته. أعلم الله عندك دون ذلك؟ تذهب إلى الطبيب ويكتب لك 10 أدوية أصلا ما تعرف أسماءها، فضلا عن أن تعرف تركيبها ودقائق صنعها، وتقبل الكلام وتشرب الدواء أو تأخذ الدواء. ليه؟ لأن أنا رحت للحكيم. طبيب كانوا يسموه زمان الحكيم، عنده حكمة عنده علم، ليس عندي، وعندي عنده حكمة في التصرف في الأمراض ليس عندي. فقبلت قوله واستسلمت لإرادته واتبعت قضاءه وأمره، فقضى فيك بكذا، انت عندك كذا سلمت، تأخذ دواء كذا سلمت. ليه؟ لأني جاهل، ما عندي علم بالطب، ما عندي علم بالطب. وكذلك في الزراعة، وكذلك في الصناعة، وكذلك في كل من كان جاهلا بأمر وسأل من هو أعلم منه استسلم لقوله. فما بالنا يا عباد الله رضينا الإسلام للخلق وآمنا بعلومهم وحكمتهم وأبينا إلا الاعتراض على الله سبحانه، وكأننا رأينا نتاج عقولنا وعلومنا وحكمتنا تقاس عليها حكمة الرب وعلمه وإرادته. سبحانك وتنزهت وتعاليت، فنحن خلقك وعقولنا التي نفكر بها خلقك وأفهامنا خلقك، فأن للمخلوق أن يدرك شيئا من علم وحكمة الخالق. هذا ما أردت أن نقف عليه يا أخواني قبل أن نخوض في المسائل الكلامية في الرد على الجهمية والمعطلة والجبرية والقدرية، فإن كثرة الخوض في مسائلهم أنست أهل السنة أو كثير ممن انتسبوا إلى أهل السنة والجماعة معنى الخضوع والاستسلام والذلة بين يدي الله. الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ربك اعرف ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار، هو بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله يحكم ما يريد، الله يفعل ما يشاء، الله يخلق ما يشاء، لا ناقض لما أبرم ولا معارض لما حكم، ولا يقال لما فعل كذا وهل لا كان كذا، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تسأل الله لماذا فعلت كذا، لماذا هديت فلان، لماذا أضللت فلان، الله لا يسأل عما يفعل، ولكننا نؤمن إيمانا جازما قطعيا ثابتا أنه ما كان شيء إلا بحكمته وعلمه. فالسائل عن تفاصيل ذلك ليه؟ يبقى كأنه عايز يطلع على علم الله وحكمة الله ولا سبيل له إلى ذلك، عايز تعرف بدليل مادي ليه ما تقدرش؟ هقول لك خد الكتاب ده احفظه زي اسمك وهسألك فيه بعد ساعة، موافق؟ قول احنا بندرس فيه بقالنا 3-4 أشهر ولسه ما حفظناهوش، هسألك فيه بعد شهر، توافق؟ ليه؟ لا قبل لي بذلك، عقلي ما يستوعبش كم المعلومات ده، دي معلومات كتبها واحد من البشر يا عبد، دي مخلوق اللي كتبها. اما لو قلت لك الكتب اللي في المكتبه كلها احفظها وهتمتحن فيها بعد سنه، توافق؟ لا قبل لي، لا طاقه لي. وكل العلوم في كل المكاتب، افتح القنوات الفضائيه وافتح صفحات الانترنت وابحث عن اي شيء وشوف الاف الكتب والاف الاقوال، كل العلوم دي ليست ذره في بحر علم الله عز وجل. وانت بتسال ليه هديت لهذا الامر وتفيد وليه ما اهتدتش بيه، يبقى انت محتاج الى علوم لا قبل لك بها. فلماذا لا نسلم لله العليم الحكيم؟ ولا يزال أقوام يجادلون في مسائل القضاء والقدر وهم أجهل الخلق بالخراعة والبولة التي يبولونها أو يغلطونها، ما يعرف عن بولته شيئا. تكلم فيه، تكلم في علم الرب، في حكمة الإله العليم الحكيم. أجهل الناس القدرية والجبرية، أجهل الناس، لأني أصل العلوم عند الجهال أمثالنا أن يجلوا الأمور إلى من يعلمها. فلما بجهل بأمر ولو كنت أنا أضعف الخلق، أدام عرفت عالما حكيما خبيرا فرجعت إليه كان سلوكي منضبطا بالعلم والحكمة والخبرة، لأني سألت عليم حكيم خبير. فكيف إن كان مرد أمرك إلى الله فرأيت ما شرع ورأيت ما أمر فالتزمت، فاعلم أنك قد أصبت العلم والحكمة، لأنك اتبعت فيها علم العليم وحكمة الحكيم. ده اللي المفروض احنا نتعلمه، ده اللي تعلمه الصحابة وده اللي عدت لي عشان كده كانوا عباد لله صادقين. لكن جيل الفلاسفة وجيل الرادين على المغرضين والرادين على أعداء الدين انشغل بالردود عليهم وبأقوالهم حتى نسي الأصول المتعلقة بربه الذي يعبده سبحانه وتعالى. من يشأ يجعله على صراط مستقيم، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أنا بأفرض عليكم الآيات إن الهداية والإضلال بيد الله وحده. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ودونكم النصوص ملأت صفحات الكتاب القرآن وكتاب الشيخ رحمه الله ذكر فيه عشرات. فالهداية والإضلال بيد الله، وليست السعادة إلا في الهداية، وكل الشقاوة في الضلال. فإذا أردت السعادة فلذ بالذي بيده مفاتيح قلبك وهداية، وهو ذا الباب إخواني اللي بيدخل بيه على رب العزة. ما فيش سبيل تدخل بيه على الله سبحانه وتعالى إلا سبيل الذلة والمكانة، إلا سبيل الخضوع. أنت عبد، ومن رأى العبيد في الدنيا عرف ما معنى عبودية. فالعبد بالنسبة إلى سيده من المخلوقين لا اختيار له، فإذا أمر سيده امتثل. ويسألوش ليه، تعال يا عبد شيل البتاع ده ارفع هذا وضعه، يقولوش ليه ارفعه ليه، هو انت عايز تعمل ايه بالضبط؟ بيسألوش. مع العلم ان السيد من البشر لا يطلب الطلبة ولا يسأل المسألة ولا يأمر العبد الا لمصلحة السيد لا لمصلحة العبد، والله لا يأمرك الا لمصلحته. العبد لو كان يأكل ويشرب وضع اللقمة على فيه وسيده قال يا عبد يرمي اللقمة ويجيب، احنا معذورين الى حد لاننا لم نرى العبد، لم نرى العبد، ما شفناش عبد وسيد، وشفنا سلوك العبد مع السيد كيف يكون، رغم ان ده بشر وده بشر، رغم ان سيده يبول ويغوط ويمرض ولا يذكر الأشياء البعيدة ولا يبقى ولا يفهم كثير من الأمور ويتوقع الأشياء صواب وتطلع خطأ، ورغم كده العبد بيستسلم له ويرضى بسيادته ويرضى بسيادته. فكيف بالله سبحانه السيد على الإطلاق؟ يا أخواني فعلا أعلى مقام هو مقام العبودية. لو حققت انك عبد لله وتلتزم الاوامر، خلي بالك انها اوامر عليم حكيم، لا اوامر العليم الحكيم، اوامر العليم الحكيم، اوامر السميع البصير الذي ما لا يغيب عن سمعه شيء ولا عن بصره شيء. مش واحد قال قانون وقال حكم ودرس وبحث مع الباحثين ومع البشر ايه اللي يصلح لهؤلاء وطلع قانون، لا، ده الله في علاه على عرشه استوى يطلع الى كل شيء، الى ذرات، الى ذرات طعامك، الى ذرات المخلوقات الموجوده في الطعام، ثم امرك ان تفعل كذا، نهاك ان تاكل لحم الخنزير، نهاك ان تشرب الخمر. ده اللي خلق الخمر واللي خلق الخنزير هو اللي نهاه، عليم حكيم. العبد ما لو لم يستسلم ينفذ. ليه؟ لانه موقن ان الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقين يقين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون. فيخواني اللي هيؤمن إيمان صحيح بمشيئة الله وقدره، بمشيئة الله وإرادته، ستتحقق عنده معاني العبودية لله، اللي هو أشرف مقام قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقام العبودية. فبيد الله الهداية والإضلال والإشقاء والإسعاد، فهدايته العبد وإسعاده فضل ورحمة، وإضلاله وإبعاده عدل منه وحكمة. هو أعلم بموقع فضله، هو أعلم بموقع عدله، هو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، هو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه، ومن هو محل الإضلال فيضله، هو أحكم الحاكمين، هو عليم بالمتقين، عليم بالظالمين، عليم بالمهتدين، هو أعلم بالشاكرين، أعلم بما في صدور العالمين، هو أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. الآيات تكررت كثير في القرآن، والله عليم بالمتقين، عليم بالظالمين، عليم بالمهتدين، حتى توقن إن هذا الذي نفذ في أولئك الخلق من مشيئة الله وإرادته كان بإيه؟ بعلمه. والآيات دي إجابة السؤال أن مشيئة الله تبع ليه؟ لعلمه، وأن مشيئة الله تبع لحكمته. فجميع أفعاله من هدايته من يشاء، وإضلاله من يشاء، وإسعاد من يشاء، وإشقاء من يشاء، جعله أئمة الهدى يهدون إلى الحق بأمره، وأئمة الضلال يهدون إلى النار، إلهامه كل نفس فجورها وتقواها، جعله المؤمن مؤمنا والكافر كافرا مع قدرته التامة الشاملة، وأنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء لجمعهم على الهدى، ولكن هذا الذي فعله بهم من قسمتهم إلى ضال ومهتد وشقي وسعيد ومقرب وطريض وطائع وعاص ومؤمن وكافر وغير ذلك، من مقتضى حكمته وموجب ربوبيته، وحكمته حكمة حق. عشان كده هقول لك، لو كان عندك مثل تلك العلوم، وده مستحيل، ولو كان عندك مثل تلك الحكم، وده مستحيل، لما اخترت إلا ما اختاره الرب. ده اللي لازم تكون متأكد منه. ولو عندك شك فيه يبقى أنت ما آمنتش بربك عليما حكيما. يبقى فيه تشويش عندك، في خلل عندك في الإيمان بهذين الاسمين، العليم الحكيم. لو اتحقق معنى هذين الاسمين وتمكن من قلبك، عمرك ما تسأل ليه، ولا هيجي في قلبك هو خلقني وهو اللي قدر علي بيعذبني ليه، عمر هذه أسئلة ما هتوارد ذهنك، لأن العبد اللي حقق العبودية ما بيفكرش كده. العبد اللي حقق العبودية دايما، حتى لو كان سيده من البشر، يقول سيدي ده حاجة كبيرة، أنا مش قد ده، أنا عبد هو السيد، ده أنا مملوك وهو مالك. طب أمال لو كنت مخلوق وهو خالق، مش مملوك واشتراك بمال الله، وانت رزق ساقه الله اليه، لا ما بالك لو كان هو خالقه. فلازم دايما يا اخوان تحسن الظن بالله وتسيء الظن بايه؟ بنفسك. يبقى اللي بتقع عليه المصيبه يقول ليه كده يا رب؟ ده اجهل الناس بالرب سبحانه. ده اول ما تقع المصيبه يقول لماذا يا نفسي؟ لأن ده حصل اللي حصل ده من الشر، فالشر ليس إليه، الشر إلي أنا، المصيبة أنا سببها. فتسيء الظن بنفسك وتحسن الظن، أنا جاهل وهو العليم، أنا أحمق وهو الحكيم، أنا عاجز وهو قدير. يبقى لما بتقع المصيبة أكيد الخلل عندي أنا وليس فيما قضاه وقدره وشاءه، وإنما شاءه لعلمه بي أو لعلمه بي، فتعود باللائمة على نفسه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لأنه متأكد أن الاستطاعة دي مش بإيدي، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي تغفر. ده عبد، ده عبد لله، ده عبد عرف ما معنى الله عليم وحكيم وقدير، عرف ان ربه ارحم به من نفسه، ارحم به من نفسه. في الحقيقة انت اللي عذبت نفسك، في الحقيقة انت اللي اشقيت نفسك، فالشر كل الشر اليك، اذ جعل لك مشيئة ابيت الا ان تستعمل ما جعل لك من مشيئة في عصيان. ولهذا آن أوان أن نفصل التفصيل العلمي بعد أن أصلنا هذا الأصل العقائدي في القلوب. فإذا لم تفهم ما سنذكره الآن عدت إلى الأصل، وهو أنك عبد لله يفعل فيك ما يشاء. فالذي يتصرف في ملكه ما يعيب عليه أحد أبدا، لماذا فعلت هذا؟ الذي يتصرف في ملكه لا يعيب عليه أحد لماذا فعلت هذا. ولهذا بعض أئمة السنة أحضر للمناظرة مع بعض أئمة المعتزلة، وهذا الذي أسوق إليكم من فتح الباري. الإمام البخاري في كتاب اسمه كتاب التوحيد أنصحكم بقراءته، والشيخ الغنيمان مؤلف فيه كتاب كبير اسمه شرح كتاب التوحيد، وموجود على النت يعني ممكن تنزله ببلاش لو عايز تقرأه، لو مش عندك او ما جاتوش في السوق انصح بقراءة كتاب التوحيد يا اخواني من صحيح البخاري. في صحيح البخاري في كتاب التوحيد باب اسمه المشيئة والإرادة، ارجع الاسبوع دوت وافتح الباب واقرأ بدقة ولخص، واذا ما فهمتش يبقى اللي انا بقوله لك دوت حق، يبقى لازم تستسلم لمشيئة الله وإرادته. عشان الحافظ ابن حجر اللي مخلوق من المخلوقين لما يقول كلام وانت ما تفهموش، لما يقول كلام وحكم وانت ما تفهمش الحكمة اللي هو قالها وكتبها، يبقى تقف عاجز وتقول رضيت بالله ربا. ان اذا كان كلام بشر وحكمة بشر مش فاهمها، فكيف بكلام الله وحكمته وإرادته ومشيئته؟ فاهمين انا عايز اقول ايه؟ فاذا كنت اعلم كلام المخلوقين تقف تقول مش فاهم. والكلام ده مش لان الكلام خطأ، بدليل ان عشرات من العلماء والفقهاء قروا الكلام وفهموه. انت الخلل عندك، العجز عندك، قلة العلم عندك، قلة الحكمة عندك، العلوم اللي هيبنى عليها العلم ده مش عندك، فما فهمتش كلامه، ما فهمتش كلامه. فما بالك ان الحافظ ابن حجر وكل علماء الارض وكل العلوم اللي عندهم لا تساوي شيء في علم الله، كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر زي ما قال الفضل لموسى عليه السلام. فرجل من أئمة السنة، ده من الأجزاء اللي أنا فهمتها فنقلتها لك، أنا مش بقول أنا فهمت الكلام وبتحداكم، لا، ده أنا بتحدى كل من أراد أن يقف أمام علم الله وحكمته ويسأل يقول ليه أراد، لماذا شاء ذلك، لماذا فلان كذا، لماذا كتب علي كذا. فبدي أقول له إنك مش على مستوى انك تكلم العبيد فضلا عن ان تكلم رب العبيد سبحانه. بعض ائمة السنة احضر المناظرة مع بعض ائمة المعتزلة، فلما جلس المعتزلي هو لسه يقعد قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال السني ربنا يتوفاني واياكم على السنة واجعلني واياكم من اهلها، والله القلب بيفرح لما الواحد يقول مسجد السنية، يقول يا رب يكون سنية، والله دعوتك يا سني، قول يا رب اجعلني سنيا. تعرفين يعني سنيا؟ يعني على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أكون سني يعني أكون محمدي؟ يعني شفت بفكر سيدنا محمد اللي بيشوف سلوكي بأي سلوك سيدنا محمد يا رب يا رب أكون سنية وتكون مساجدنا مساجد سنية. فقال السني للمعتزلين المعتزلين قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، ما هم جايبينه عشان هيناظر في مسألة المشيئة والإرادة، فبيقدم مقدمة بيرمي كده طعم سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. افهموا الكلام ودققوا معايا. الثاني عايز يقول له ان ربنا ما قدرش شيء ولا شاء شيء إلا الهداية، والضلالة دي ما قدرهاش ولا شاء. فبيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، أي حاجة وحشة نزهه عنها. الكلام ده حق، فالله تنزه عن الفحشاء، لكن الموطن موطن مناظرة، فبيجيب له المعنى الأعم. فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فاللي وقع سواء خير أو شر، فحشاء أو خير، فهو بمشيئة الله. فقال المعتزلين أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال السني أفيعصى ربنا قهرا؟ سمير كلمة يشاء الله أن يعصى؟ قال له طيب لو سلمنا إن مش هيشاء أن يعصى، أنت اللي هتعصى بتعصى قهرا؟ أيعصى ربنا قهرا غصب عنه؟ غصب عنه أنت بتعصاه ولا بإرادته؟ فطبعا أقام عليه الحجة. قال المعتزلين أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أو أتى؟ عايز يدخله في المأزق، المأزق بتاع الجبرية والقدرية. أرأيت إن منعني الهدى، هو بيقول له أيعطى ربنا قهرا؟ ما بيعطاش قهرا، عايز يقول له إن هو بقدري ومشيئته. قال له طب لو كتب علي إن منعني الهدى وقضى علي بالردى بالهلاك أحسن إلي أو أتى؟ عايز يبقى الرد بتاعه إيه؟ إن كده ربنا أساء إليه. فقال له إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. هو منعك الهدى اللي انت خلقت اسبابه، يبقى ده حق ليك، لكن اسباب الهدايه هو الذي خلقه، اسباب الهدايه هو الذي خلقه. الات الهدايه العقل واليد والطن والصوم والجوارح هو الذي خلقه. هو منعك حاجه انت اللي خلقها وانت اللي قائم عليها وانت مالكها؟ قال له لا. قال له خلاص، من منع ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. أنا ده ملك، التسجيل ده بتاعي أنا، أنا بديتهوش ليك، يبقى أتأت إليك ولا أحسن؟ أتأت لو هو بتاعك وأنا بديتهوش ليك، لكن ده هو ملك أنا، اديته ليك ما اديتهوش ليك، ما بقاش عمري مسيء إليك. معايا يا إخواني في رد أهل السنة؟ هذا يدخلنا في باب مهم جدا. طبعا هذا دفاع من أحسن الظن بربي في الرد على من أساء الظن بالله. فأهل السنة والجماعة أحسنوا الظن بربهم ووثقوا في الله ما لم يثقوا في أنفسهم. أيوة، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك أبدا، لأنه لو وكلك إلى نفسك تبقى إلى جهل، إلى حماقة، إلى ضعف، إلى خور، إلى هوان، بدليل إنك بتقف في حاجة ما يختلفش على اثنين، عايز أتجوز، أتجوزها ولا ما أتجوزهاش؟ والله ما أنا عارف، الجواز ده زي البطيخة، يا سلام، ده مخلوقة زي ما تستق، ما تفح، ما تشوف كده أسباب السعادة، تلاقي نفسك عاجز وتقول يا رب إن كان زواجي منها خيرا، أنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، كده؟ ايه اللي خليك تعمل كده؟ اقرار بالعدل، اقرار بالعدل وايمان انه ارحم بك من نفسك. يبقى ربك يخلق ما يشاء ويختار، وانا عايز اختيارك، انا ارضى بما اخترته بعلمك وحكمتك، لكن انا لا علم لي لا حكمه لي، انا ما اعلمش الغيب وانت تعلم الغيب. دول اهل الايمان، دول اهل السنه والجماعه. اما من توكل على قدراته واعتمد على فهلوته وذكائه وحنكته وخبرته أكبر مبطل وأكبر ضعيف وأضعف الضعفاء. والقوة كلها باللوازي بجناد الله عز وجل والرضا بما شاء هو أرض. إرادة الله نوعان. الحمد لله، يعني لو وقفنا عند هذا الحد فهو رب وأمرنا بهذا ينبغي أن نثبت، لكن الله جعل لنا أسباب الهداية لفهم معنى الإرادة على القدر اللي تفقه عقولنا وأهل العلم والحمد لله في القرون الأولى فنجوا ذلك وقسموه حتى تستوعبه العقول الضعيفة. والله لو قلت أمثال عقولنا يبقى أنا مدحت عقولنا أضعف من الضعف عقولنا. لا والله يا أخوان، لم نقرأ آيات القرآن الشريف حتى إلا ما فتح الله به، نقرأ إلى حديث ومش فاهمين معنى كلام النبي وعايزين محتاجين نجيب كتب تفسر وتلاقي عندنا تفسير واثنين وثلاثة واربعة ولسه المعنى اللي مش فاهمه أوي. فاحنا ضعفاء يا اخوانا، ولهذا كل ما بيزداد ضعفنا وجهلنا كل ما بتظهر الأسئلة اللي بنسمعها، ولا كان متير ولا مخير، وإرادت ولا إرادت الله، ما شئت ولا ما شاءت الله، إذا كان فلماذا وإذا كان فلماذا، ده دليل جهل وقلة علم. ما نحن فيه الآن يا اخواني أكبر دليل على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ، وأن مشيئة العبد تبع لمشيئة الرب. ما شئت وأنا عند إعداد هذا الدرس إني أشرح درس المشيئة والإرادة كله في درس واحد، ودنيتني أختصر أختصر أختصر قد ما أقدر طول اليوم عمال أختصر، قلت عشان يخلص كل اليوم. هذا ما شاءه العبد، هذا ما شاءه العبد. وإلى الآن إلى هذه اللحظة لا أدري إن كانت مشيئة الرب أن يكون في درسين أو في ثلاثة أو لا يكون بعد اليوم، ده في علم، في علم الله عز وجل. العبد مشيئته انه يتم الدرس وانه عايز درس يخلص، يثاب او لا يثاب في علم الله. نيته كانت في هذه الإرادة في تلخيص الدرس وانه يخلص كله جملة واحدة، ايه؟ ان يفقه الخلق هذا المفهوم، ان يعرفوا ما معنى مشيئة الرب وما معنى إرادة الرب وما معنى حكمة الرب وما معنى علم الرب، حتى يتأصل هذا المعنى في قلوب الحاضرين ويحسنوا عبادة الله. يا ترى دي كانت النية، والنية ان الدرس يبقى شكله كويس وملموم وحاجة واحدة ويفهموا مرة واحدة في علم الغيب. لكن المشيئة بمشيئة مفيش حد كان ضغط عليه، والذي نفذ الآن مشيئته ومفيش حد ضغط عليه، سبحان الله. أقول حتى لا أطيل عليكم، فرعا عن هذا المثال أيضا، طب الحكمة إيه؟ إن أفضل إيه؟ إن إحنا كنا نخلصه اليوم ولا نخلصه الدرسين ولا نخلصه الثلاث، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا كنت شايف إنه تخلصه في مرة واحدة أفيد، لكن بدأت أشعر فعلا لكثرة الدقائق الآتية إنها ما تنفعش في مرة واحدة. فكم من مشيئة للعبد ويكون مقتنع 100% إنها هي الصواب وتنفذ فيه مشيئة الرب لحكمة أرادها، لما اطلع على قلب هذا العبد ولما اطلع على قلوب الحاضرين ولما أراده بعد هذا الدرس لمجتمعات المسلمين. دي كل أمور غيبية ما نعرفهاش، إنما يعلمها الذي شاء لنا ألا نتم هذا الدرس. أقول مستعينا بالله أن الإرادة الربانية قسمان: إرادة شرعية دينية، اكتب بين قوسين بمعنى المحبة والرضا. ثانيا إرادة كونية قدرية واكتب بين قوسين ترادف المشيئة. إذن المشيئة، انتبه، المشيئة أحد نوعي الإرادة، المشيئة اللي هي النوع الثاني من الإرادة. يبقى الإرادة قسمين، قسم بنسميه شرعي ديني وقسم بنسميه كوني قدر. خلاص يا اخواني، هو التخلط في الألفاظ. أراد الله قدرا، أراد الله كونا، الاثنين بمعنى واحد، أراد أن يكون كذا، أراد قدرا قدر ذلك. ممكن نقدره يكون خير، ممكن نقدره ما يكونش خير في مفهومنا إحنا، وإلا في الشر فليس إليه. ممكن يبقى صحة وممكن يبقى مرض، ممكن يبقى غنى وممكن يبقى فقر، ممكن يبقى ولد وممكن يبقى لا ولد، ممكن يبقى زوجة ولا زوجة، ممكن يبقى سعادة ولا سعادة، يفعل ما يشاء. دي بتسميها الإرادة الإيه؟ الكونية القدرية. عشان كده لما تختار بنقول إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. عشان كده إحنا هنختار أحسن لفظ القدرية. لكن عشان لما تسمعه في أي كتاب من كتب العقيدة أو حد يتكلم يقول الإرادة الكونية، ما تبقاش أنت تهت منه. لا، الكونية اللي هي القدرية. لكن أرجح بعلم القاصر كلمة القدرية، وإلا فكلمة الكونية لها أصل أيضا في الكتاب، وهو قول الله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبقى كونية. فالكونية والقدرية لها أصل. لكن أنا لاحظت في أكثر طلبة العلم أقول الكونية يقعد يفكر في هي الكونية، لكن القدرية خلاص أسهل. لكن اثنين كلمتان صحيحتان، دي الإرادة الكونية القدرية. في إرادة قبلها أو بعدها سميناها الإرادة الشرعية أو الدينية، والأكثر استعمالا الشرعية. خلاص. طب إيه معنى الإرادة الشرعية؟ إحنا قلت لكم حطوا بين قوسين جنب الإرادة الشرعية كلمة إيه؟ المحبة والرضا. جنب الإرادة الشرعية الدينية المحبة والرضا. فاكرين تعريف العبادة؟ اسم جامع لما إيه؟ يحبه الله وإيه؟ يبقى ما يحبه الله ويرضاه هو ما أراده إيه؟ شرعا ودينا. فكل شرع ربنا سبحانه وتعالى القرآن والسنة يحبه الله ويرضاه. وصدق؟ فأراد الله وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يبقى رضي التوحيد ورضي بر الوالدين، قضى التوحيد وقضى بر، ده قضاء إيه ده وأمر إيه ده؟ شرع دين. وصلت؟ طب في واحد ما بيوحدش الله؟ في حد ما بيبرش والديه؟ كتير كتير. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طب ليه ده ربنا أراد وقضى ألا تعبدوا إلا إياه؟ فكيف يقضي الله عز وجل ألا نعبد إلا إياه؟ واحد يخالف قضاء الله ويعبد سواه، نقول لهم ده القضاء الشرعي فيه. إذن القضاء أو الأمر أو الإرادة الشرعية الدينية قد يلتزم بها العبد وقد لا يلتزم، لأن الله أرادها شرعا ودينا، أرادها تكليفا للخلق، وجعل لهم إرادة ومشيئة ممكن يعملوا ممكن ما يعملوا. فإرادته الدينية الشرعية نافذة قطعا؟ الجواب لا طبعا، لا طبعا. فقد قضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقد كان هناك مشركون كثير، وهناك من يعصي والديه ولا يبغهما ويعقهما كثير. مش كده؟ يبقى ده بنسميه القضاء أو الأمر أو الإرادة الشرعية الدينية. طيب، إذا الإرادة الشرعية الدينية تتعلق بالمأمورات بما يحبه الله ويرضاه، فإن الله سبحانه وتعالى أراد من عباده شرعا أن يطيعوه، أن يوحدوه، أن يفعلوا ما يحبه ويرضاه. أراد منهم شرعا أن يؤمنوا به وأن يعبدوه حق عبادته، أراد منهم شرعا أن يصلوا، أن يصوموا، أن يحجوا، كل دي أراد إيه؟ شرعية. واستعيدوا، واستعيدوا من وفق، من وفق لامتثال الإرادة الشرعية، لامتثال الإرادة الشرعية، فتتحقق فيه الإرادة الكونية القدرية للسعادة. يبقى إيه بقى الإرادة الكونية القدرية؟ كل ما حدث ويحدث في الوجود اسمه الإرادة الإيه؟ القدرية، الإرادة الكونية. كل ما يحدث، خير أو شر، إيمان أو كفر، طاعة أو معصية، كل ده داخل في إيه؟ في الإرادة الكونية القدرية. فلا يكون في كونه إلا ما يشاء وإلا ما يريد. أي إرادة فيهم؟ الكونية القدرية. سؤال، هل تؤمنون، هل تؤمنون أن الله أراد من عباده الإسلام دينا وشريعة الإسلام شريعة، وأن الله أراد لهم الصيام والصلاة والحج، أو لا تؤمنون؟ يعني مؤمنين دي شرائع لله ولا مش مؤمنين؟ خلاص، يبقى أنتم مؤمنين بالإرادة الشرعية، مؤمنين بالإرادة الدينية، مؤمنين بالإسلام دينا، وصل؟ طيب، يبقى احنا واثقون، مؤمنون، نعتقد اعتقادا جازما ان الكتاب اللي بين ايدينا هو القرآن، وان السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة الامتثال، كل ده احنا مؤمنين به. فاحنا مؤمنين بالإرادة الشرعية. فالسؤال، هل تؤمن انه لا يجري في الكون، سواء ايمان المؤمن او كفر الكافر، هل تؤمن انه لا يكون الا كما اراد الله؟ تؤمن ولا تؤمن شيء؟ اللي كفر، اللي كفر، هل تتوقع ان رب العزة فوجئ ان طلع فلان كافر؟ تتوقع ان رب العزة فوجئ ان اللي كان في علمه انه شرير طلع مؤمن وتقي وطلع شيخ المشايخ وعالم العلماء؟ هل تتوقع هذا؟ يبقى ابتداء أنتم مؤمنون بالإرادة الشرعية ومؤمنون بالإرادة الكونية. قبل ما نلخبط المواضيع وقبل ما تشوه منك بالتفاصيل اللي هنذكرها في هذا الدرس، الدرس القادم، يبقى أنت مؤمن بالإرادة الشرعية إن الشرع شرع الله، ومؤمن بالإرادة الكونية أنه لا يكون إلا ما أراد الله. ده بسجيتك وفطرتك السليمة دون الدخول في التفاصيل العلمية. ابتداء، فكل ما تجد شوشرة أو اختلاط أو لبس في الأمور العلمية فعود إلى هذه الفطرة الصحيحة حتى ينضبط إيمانك. خلاص؟ لأن إحنا بنتكلم دلوقتي عن مشيئة الله وإرادته اللي هي فرع عن إيه؟ عن علمه وحكمته. الشيخ رحمه الله في الكتاب بعد ما كتب الكلام قال: ونستغفر الله العظيم من الخوض في هذا الباب، ولسنا من الراسخين في العلم. الشيخ حافظ يقول كده، نعوذ بالله أو نستغفر الله من الخوض في هذا الباب، ولسنا من الراسخين في العلم، ولا عمرنا هيكون عندنا العلم اللي نقدر بيه نناقش فيه هذه المسألة. لكن هو تقريب المفاهيم والرد على الفرق الضالة. لكن الأصل عندنا أننا رضينا بالله ربا، وأن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن، وأن قدره فينا نافذ، ونحن نحمده على ما قدره لنا من خير وشر فيما نرى. فبيأتي المرض ونحمد الله، وبيأتي الفقر ونحمد الله، ونمنع الولد ونحمد الله، ونمنع الزوجة ونحمد الله، ونمنع السعادة ونحمد الله سبحانه وتعالى. ده لأننا مؤمنين أن اختيار الله عز وجل هو الخير، هو ما توجبه الحكمة والعلم. طيب، الإرادة الدينية والشرعية والإرادة الكونية والقدرية لها آيات كثيرة تدل عليها في القرآن. لو فتحت الكتاب عندك هتجد عشرات، ولكن أذكر مثلين أو ثلاثة. قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الإرادة دي إرادة إيه؟ دي شرعية دينية. أراد الله شرعا ودينا ذلك، ولهذا شرع هذه الشرع. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. طب السؤال اللي ربنا شرع ما يتلى من آيات الله والحكمة، طهر به أهل البيت أم لم يطهروا؟ طهر أقوام ولم يطهر أقوام؟ أبو لهب، أبو جهل، طهروا بما نزل من الشريعة ولم يطهروا. يبقى إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت إرادة شرعية دينية، شرع ما يطهركم به. فمنكم من قبل التشريع فتطهر، ومنكم من لم يقبله فلم يتطهر. وطلق؟ طيب، الإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة. إذن المشيئة ما بنقولش فيها مشيئة قدرية ومشيئة شرعية، لا، المشيئة تعني الإرادة الكونية القدرية. وإن كان بعض أهل العلم ألا ينطبق عليها ما ينطبق على الإرادة، لكن أكثرهم على أن المشيئة خلاص بخلاف الألفاظ فقط. قالوا كلمة المشيئة تعني الإرادة الكونية القدرية، ما شاء الله كان، سواء ما أراده من أمر كوني أو أمر قدري، وهما بمعنى واحد. ولكن الأمر الشرعي لا يقال فيه ما يشاء إلا لمن امتثل الأمر. وعشان كده بنقول إن الطائع نفذت فيه الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أما العاصي فنفذت فيه الإرادة الكونية، ولكنه اختار نفسه في الإرادة الشرعية العصيان. فاصل إخواني. طيب، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. في إرادة إيه؟ طبعا قدرية كونية، لا مرد له، حتى يقدر يغيره. وبالتالي يأتي هنا السؤال اللي قلته لكم هقوله لكم في آخر الدرس عشان ما أطولش عليكم، ونتم الدرس المرة القادمة. السؤال يقول، أنتوا لا تجيبوا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ لا يجيب الطيب. إرادة شرعية ولا كونية؟ طب ها، شرعية. ليه قلت شرعية؟ لأنه إيه؟ تمام، لأنه قد يكون في الكون يسر وقد يكون في إيه؟ في أمور يسترون العسر. إذا يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، دي إرادة إيه؟ شرعية. فشرع الله سبحانه وتعالى هو اليسر. اللي هيلتزم بهذا الشرع يبقى أريد به اليسر شرعا وكونا، اللي مش هيلتزم بالشرع يبقى اختار لنفسه العسر. يبقى صدقت فيه الإرادة الكونية القدرية، لكن الإرادة الشرعية الله لا يريد العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم، يبقى هو اختار العسر. يبقى دي مش إرادة الله الإيه؟ الشرعية. ولكنه لم يختار العسر، كان هذا في علم الله السابق، فصدقت فيه إرادة الله الإيه؟ القدرية الكونية. وصلت إخواني؟ طيب، وعلشان كده انتوا عارفين موسى عليه السلام لما أمر الله سبحانه وتعالى أن يأخذ حوتا في مكتل، فنام عند الصخرة ونسي الحوت، وجاوز المكان اللي أمره الله به. ما هو أمر مكان ما هتفسد الحوت هتجد الخضر اللي ضرب ليه السفر الطويل. لما تجاوز المكان قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني نصبا تعبا، مشقة. ده انت جاي من بلدك لغاية مجمع البحرين ما جاتش سيرة التعب ولا النقص. مجرد ما مشيت خطوتين بعيد عن المكان اللي أمرك الله به شعرت بالنصب والتعب. قال رسول الله والحديث في غير البخاري: لما جاوز المحل أو قال المكان الذي أمره الله به شعر بالنصب. عرفتوا احنا تعبانين في حياتنا ليه؟ عرفتوا الأمة في نصب ومشقة وتعب ليه؟ لأننا تجاوزنا الحد زيادة عن اللازم يا أخوان، تجاوزنا الحد زيادة عن اللازم. سبب التعافي في البيوت، سبب عقوق الأبناء، سبب فشل التعليم، سبب سوء الاقتصاد، سبب هزيمة الأمة، سبب تسلط الأعداء، لأننا تجاوزنا الإرادة الشرعية. ولو التزمنا ما شرع الله سبحانه إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولكن جعل لكم مشيعة وإرادة فأبيتم إلا اختيار العسر الذي هو في خلاف وعلى خلاف مراده الشرعي. فصدقت فيكم إرادة الله السابقة، علمه السابق وحكمته، إذ أنكم لستم أهلا أن ترفع بكم أمة وأن تكون بكم دولة، فرضي لكم الهوان وكتب عليكم الذلة وكتب عليكم أن يسلط عليكم عدوا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ويعفو عن كثير. لأن لو كانت المسألة امتثال للإرادة الشرعية وجعلنا الإرادة الشرعية اللي بإيدينا احنا بقى. وعشان كده لما هنفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية هيقول لك إن الإرادة الكونية القدرية العبد مالوش خروج عنده، أنت أبيض هتدلنا أبيض، أنفك أسطر هيدلنا أسطر، عينك صغيرة هتدلنها صغيرة، عندك الكبد هيدلنا عندك الكبد، شاء لك الشفاء هيشاء لك الشفاء، لقمة لها مسوغ هيجد لها مسوغ، مش هتمر وتجيب لك مرض هتجيب لك مرض، مقهور. دي الإرادة إيه؟ الكونية القدرية. يا عبد ما تنشغلش بالإرادة الكونية القدرية، ليه؟ لأنها إنما هي بعلم الله وحكمته. تشغل نفسك بإيه؟ علمك وحكمتك أولا قاصرة دون علم الله وحكمته، ثانيا إن علمك وحكمتك استعملها وسخرها في الإرادة الشرعية. ده اللي كلفت بيه، ده اللي كلفت بيه. وتنسى إرادتك وتفتكر أول الدرس يهدي من يشاء ويضل من يشاء، تقول يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، أنا بعبد هو ما أمرت بس بستعين بيك لأن لا حول لي ولا قوة إلا بك. هي دي العبودية. وأقول لكم يا إخواني ملحوظات مهمة أنا كتبتها زيادة على في الكتاب وأرجو أن تفهم. اعرف ربك، اعرف ربك بأسمائه وصفاته. لو عرفت عمرك ما هتعترض الاعتراضات دي. لو عرفت أن الله سبقت رحمته في غضبه تقول ياه بس، يبقى أنا عمري ما هسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. ده أكيد أنا لو اخترت الخير ربنا هيستر لي، أكيد لو اخترت امتثال الشريعة ربنا هيعيني عليه، أكيد لو نويت قيام الليل ربنا هيعيني على قيام الليل، أكيد لو عزمت على بر والدي رغم أن أبويا متعب جدا أكيد ربنا هيعيني على بر أبي. حسن الظن بالله ومعرفة أن رحمته سبقت غضبه هتعينك على الطاعة، هتحس أن عندك معين، لك معين من الله، لك معين من الله وانت واثق بالله. اعرف ربك، الله أرحم بالعباد من الوالدة بولدك. لو مش عارف كده اعرف، وبالتالي اوعى تسيء الظن بربك. لو واحد قال لك خلي بالك انا مش هحكم في امر ولا هقول لك تتوظف ولا ما تتوظفش ولا هقول لك تكسب ولا تخسر، بص يا ابن الناس انا هروح لابوك وامك واللي يحكموا بيه انا هعمله لك، هتقول ايه؟ ياه يا ريت، يعني اللي هم يختاروه انت هتنفذه؟ اه. هتوافق على طول. ليه؟ لانك متاكد ان امك مش هتختار لك غير احسن حاجه، ان امك هتكون حنينه عليك ورحيمه بيك جدا وهتختار لك احسن حاجه. يا ست الحاجه، ابنك يتوظف ولا ما يتوظفش؟ طبعا يا ابني يتوظف. توظف في ايه؟ عايزاه يتوظف بكام؟ ب10,000 جنيه، لانها رحيمه بيك. الله ارحم بيك من امك. تفهموا يا اخواني المعنى ده؟ معنى ده عظيم. يوم ما بتقرر انك تسحب مالك من البنوك الربويه وانت عارف ان ما عندكش مصدر هتحطها فيه، لا انا متاكد ان ربنا ارحم بيه من نفسي. همتثل الاراده الشرعيه، همتثل ان انا اترك الربا، همتثل الامر ده اهو، واكيد هيبقى ارحم بيه من والدي، اكيد هيبقى الامر الكوني القدري هو الخير. ليه اساس الظن بربي؟ ده الزكاه هتاكله، امال هنكتب منين؟ امال هناكل منين؟ كل ده لانه مش مؤمن بمشيئه الله ولا بارادته. المساله عنده تعلق باسباب. سحبت الفلوس هعيش ازاي؟ سبت الوظيفه اللي حرام، هاكل منين انا وعيالي؟ ده سؤال رجل ما عرف الله. بقى انت متوقع يا عبد، يا عبد، انك لما تقول يا رب انت نهيتني عن هذا المكان فتركته، انه هيضيعك. يبقى انت ما عرفتش ربك، ما عرفتش ربك. اكرم منك، هو اكرم الاكرمين واحكم الحاكمين وارحم الراحمين. فلا بد ان تكون موقنا ان البديل الكوني القدري عمره ما هيكون سيء ابدا. عشان كده الرسول قال والشر ليس اليه. الامر الكوني القدري يا اخواني للعبد فيه دخل، عشان كده كله خير، حتى المرض، حتى المرض. طب ايه الحكمه من المرض؟ ايه الحكمه من الفقر؟ ايه الحكمه ان يبقى فيه ناموس؟ ايه الحكمه ان يبقى فيه ذباب؟ ايه الحكمه؟ ده انت كده هتتدخل في شؤون الربوبيه وعايز تعرف حكمه. يا عم يا عم، لو سيدك اطلعت على الحكمه اسجد واقول لك الحمد يا رب انا رضيت. من غير ما تقول الحكمه انا راضي، انا ممتثل، انا ممتثل بدون ان اعرف الحكمه. واذا ما عرفتش الحكمه فتاكد ان عقلك يقصر دون فقه وفهم الحكمه. السؤال عشان ما اطولش عليكم، وهنرجع للكلام ده تاني الدرس القادم ان شاء الله بالتفصيل. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، اراده شرعيه. تاني فكروا معايا، من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. دي اراده شرعيه؟ دي اراده كونيه. ها؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب له كونا وقدم هدايه هيشرح صدره للاسلام. وعلشان كده خليك معايا، يوم ما القي في قلبك ان تبقى سني، يوم ما عاد تفكر انك تمتثل صوره النبي وانك تبقى شكل النبي، دي اراده ايه؟ ادام عملت يبقى صارت اراده كونيه خلاص، فما بقي امامك الا الاراده الشرعيه. عشان كده دايما اقول لنفسي وليكم يا اخواني، ربنا اخترنا وجابنا المسجد واراد لاخرين ان يذهبوا الى الخماره ولا دور السينما والملاهي. رب العزه اراد لي ان يكون حبيبك وصديقك وخلك رجل ملتزم، واراد الاخر فتاه فاسقه فاجره يدور معها في الشوارع. اختيار الله لك واراده الله بك اللي انت شفتها ده ايه؟ ينبغي ان تكون عونا لك على اللزوم، على المكت، على البقاء. قال لك ده ظهرت المؤشرات الربانيه ان انا من اهل السعاده. ليه اختار نفسي الشقاوه؟ ليه اختار نفسي الشقاوه؟ ملك من الملوك خلى الشعب كله وناداك قال لك يا فلان تعالى انا عزمك. عزمني ايه ده؟ وروني كده قوانين الملك، وروني بيؤمر بايه، وروني بينهى عن ايه. ليه؟ مش هدخل عليه وهو اختارني ان انا ابي داره، ان انا اخد من رزقه، مش هرضى ادخل عليه ولا عارف. شوفوني بسرعه القوانين اللي قال عليها، يقعد يقرا القوانين البشريه الوضعيه اللي قالها الملك، عشان لما يروح يقول للملك ما بيدخلوش عليه وهم لابسين بدله وهو عامل مش عارف ايه وهو معاه ورده وهو معاه كذا، لازم يدخل يقول كذا يا امير المؤمنين، كذا ايها الملك، بيبدأ يختار الألفاظ والملابس والرائحة والعرق والكلمات. ليه؟ لأنه لقى الملك اختاره. طب انت رب العزة اختارك، حفظت الفاتحة واحفظت قل هو الله أحد، يبقى ده اختيار، غيرك مش حافظه. ليه ما يقولش ده عمري ما تختم القرآن؟ اخترتني يا رب عشان ابقى متقن الفاتحة والإخلاص. يبقى رب الخير هو اداك سبيل الهداية. ليه انت تختار إرادة أخرى غير إرادة الله؟ تعكف على حفظ سائر الآيات. رب العزة هيئك لطاعة من الطاعات. ليه بعد ما صمت رمضان ما صمت الستة من شوال؟ ليه بعد ما أديت العمرة ما فكرتش تدخل للحج؟ ليه بعد ما أحسنت للوالدين ما فكرتش تصل الأرحام؟ ده المفروض أدام هيئ ليه قدرا وكونا. طب أنا عرفت من القدر والكون لأنه حصل، ما دام حصل يبقى أنا عرفت الإرادة الكونية. يعني الآن يا أخوان غزو العراق اللي حصل ده إرادة كونية قدرية ولا مش كونية قدرية؟ ده بالتأكيد لأنها حصلت، ولا يكون في الكون إلا ما شاء وأراد. فهمتوني؟ مجيئك الآن إلى المسجد، أنت وجودك الآن في المسجد إرادة كونية قدرية ولا مش كونية قدرية؟ إرادة كونية قدرية. فسبحان الله بداية الأمر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الأصل إن رب العزة يوم أن خلق آدم وخلق ذريته استخرجهم كالذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. مش خدتوا الميثاق الأول ولا مش مذاكرين؟ ده الميثاق الأول. وبعد كده الميثاق الثاني فطرهم على فطرة الله، خلقت مسلم، خلقت بتحب الطاعة، خلقت مغرور فيك العبودية والذلة لله. ده الأصل، وانت اللي غيرت، انت اللي بدلت. طب بعد ما غيرت وبدلت لم يعاقب ولم يؤاخذ، أم هلك؟ عصيت مرة واثنين وعشر، خدت مال حرام أول مرة وعدى القرض، استمرت القروض الربوية واستمر المال الحرام واستمرت الرشوة واستمرت السرقة واستمر الأكل من الشبهة استمرار رغم إمهال الله عز وجل، فاغتررت لذلك فاستمرت في المعصية، فصدقت فيك إرادة الله الكونية القدرية. أول مرة نظرت إلى الفتاة كلمتها ابتسمت إليها رنتها على الموبايل كلمتها كلمتك بحتفلها وبحتفلك وقابلتها وقابلتك، انت استمريت رغم رب العزة سبحانه وتعالى لم يعاقبك على شيء لانه حليم. مش بقول لك اعرف ربك، لانه حليم ولانه صبور وانه لا يعجز وانه يمهل عبده ليتوب ويهيئ لاسباب التوبه ويخلي ده يقابله ويكلمه وده يقابله ويكلمه ويسمع خطبه ويسمع درس ويجد شواهد ويعمل معصيه تلاقي عقوبه خفيفه يمرض يبتلى. منهم من يرجع فتوافق الاراده الشرعيه الاراده الكونيه، ومنهم من يبقى فتخالف الإرادة الشرعية الإرادة الكونية. فنسأل الله أن توافق فينا الإرادتان، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، بإرادة إيه؟ إرادة شرعية. يبقى شرعا الله يريد منك إيه؟ الآخرة، مش إنك تقبل على الدنيا، مش إنك تقبل على الدنيا. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فالأمر الشرعي هو الزهد في الدنيا، هو الإقبال على الآخرة. وأنتم أردتم إرادة غير هذه الإرادة، فالذي جعل لك هذه الإرادة هي الأمانة اللي حملك الله عز وجل تحملها على خلاف مراد الله عز وجل. موضوع طويل، والحمد لله الذي قدر وشاء لنا أن نقوله في درسين أو ثلاثة أو لا نقوله، فالله أعلم بما شاءه وأراده. ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. فشمر الجد دوما يا طالب العلم وابذل، وكن مثالا جميلا لمن له العلم منزل. إن كان في الأمر شك فانظر إلى كل محفل، تجد أولي العلم دوما لهم مقام مبتا. يا طالب أقبل نور رب المنزل إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل.